حصان الابيض شايف بعيني بكره انا وبعده، عارف ان همي ده في فرج بعده، ولا عندي وقت لدموعي او ياسي، ولا عندي وقت ازعل على نفسي، انا عمري كله كم على بعض. فارس على ظهر الحصان الابيض شايف بعيني بكره انا وبعده، عارف ان همي ده في فرج بعده، ولا عندي وقت لدموعي او ياسي، ولا عندي وقت ازعل على نفسي، انا عمري كله كم على بعض. وانا مش بعيد عن فرحه وانا مش بعيد عن فرحة العمر اللي جاية، مهما غابت عني جاية، قلبي متمسك عني، عندي عزيمة وعمري ما قلب الهزيمة، في لحظاتي الأليمة ببتسم بإيمان أكيد. ولو الحياة في كل يوم تخلق مصاعب جديدة، قادر أكون في كل يوم إنسان جديد. الصلاة لبيت ورفعت ايدي للسماء ودعيت، يا رب ترزقني الثبات في الأمر وتهدي قلبي لو في يوم ضليت. أنا اتكلت عليك ونعم الوكيل، يا رب ردني ليك برد جميل، مكتوب عليا يكون طريقي طويل، وانت المداوي لكل قلب عليل. وانا مش بعيد عن فرحة العمر اللي جاية، مهما غابت عني جاية، قلبي متمسك عليك، عندي عزيمة عمري ما اقبل بالهزيمة، في وسط لحظات تخلق مصاعب جديدة، قادر أكون في كل يوم إنسان جديد.